ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك فلما قرنت بعفوك ربي كان عفوك أعظم أقول إلهي أنت سؤلي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أقول إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غديتني وكفلتني غديتني وكفلتني وما زلت منانا علي ومنعما إلهي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما.